الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، قال لأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيح، أبو حاتم ابن حبان رحمه الله، والحديث رواه أحمد بن خزيمة وابن حبان والطبراني، وقال الشيخ شاكر في تحقيق المسند إسناده صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس، الشرار جمع شرير، من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شر الخلق، يعني من ينفخ في الصور وهم ما زالوا أحياء، نفخة الصعق، الفزع التي يعقبها الصعق. قول الشارح رحمه الله: من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع، غير ظاهر. تفسيره: أولا خلاف ظاهر الحديث، ثم إنه عند طلوع الشمس من مغربها وعند خروج الدابة يوجد أهل إيمان، وإنما لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأما وجود من تدركهم هذه المقدمات وهم أحياء وهم مؤمنون فالأحاديث تدل على ذلك، وقد وردت الأثر عن السلف في أمر الدابة أنها تأتي فتسم المؤمن في وجهه وتأتسم الكافر في وجهه حتى يتبايع الناس يا مؤمن ويا كافر. فالصحيح أن الأحاديث قد دلت على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الريح الطيبة أنها تأخذ تقبض روح كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وهذا حديث ابن رسول سمعان وغيره كذلك يدل على نفس المعنى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالأحاديث تدل على أن الذين تدركهم الساعة وهم أحياء هم الكفار، الذين ينفخوا في الصور وهم أحياء هم الكفار، لا يوجد ذرة من الإيمان في قلوبهم، الله أعلم. ونفخة الفزع هي مقدمة نفخة الصعق، وذلك أنه إذا نفخ في الصور لا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أول من يسمعه رجل يطحض إبله، فإذا سمعه صعق. فالذي يظهر أن نفخة الفزع ليس بينها وبين نفخة الصعق مدة طويلة، بل أحوال الناس مستقرة إلى قبيل النفخة مباشرة، وذلك أن منهم من يرفع لقمته إلى فمه، ومنهم من يليط حوض إبله، ومنهم من ينشر الثوب يتبايع مع غيره. فإذا سمعوا نفخة الفزع بعد ذلك يصعقون، فنفخة الفزع مقدمة نفخة الصعق مباشرة، كأنها أولها، فأولها فزع وآخرها صعق، يسمعونها فيفزعون ثم يصعقون أماكنهم. وسيأتي هذا الكلام في معرج القبول إن شاء الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: والذين يتخذون القبور مساجد، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدمت في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى، فما رفع كثير بذلك رأسا، فأكثرهم أكثر، مش ليس أكثر الأمة ولكن أكثر المتأخرين في زمان المصنف والشارح، يقول بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله. هذا يحدث من الكثيرين الذين ينتسبون إلى العلم والدين، ثم تجدهم يعظمون مشاهد عباد القبور، وإن كانوا لا يظهر منهم شيء من عبادتها إلا أنهم يصلون في المساجد التي بنيت على القبور، ويرون مظاهر الشرك حولهم ولا ينكرون شيئا من ذلك. يقول فلقد اشتدت غربة الإسلام، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها فرض عين، أن تزال بهدم أو غيره. هذا فرض عين بلا شك ممن قدر عليه ولم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة بقائها، وهذا الذي نعنيه، وهو مفسدة أعظم مفسدة بقائها مع كونها سبب إلى الشرك. فقد يقال: أي مفسدة أعظم؟ مفسدة أعظم أن تعاد كما كانت أوثانا تعبد، وتمنع الدعوة إلى الله عز وجل بالكلية، كما أن الأوثان التي كانت حول الكعبة كان من مفسدة إزالتها أول الإسلام استئصال المسلمين وضياع الدعوة بالكلية، وبقاؤها مع كونه مفسدة لوجود من يعبدها من دون الله، إلا أنه في طريقه إلى الزوال بقوة المسلمين وقوة الدعوة وإقامة الحجة وبانتصار الإسلام وظهوره بإذن الله تبارك وتعالى. فأما من قدر على ذلك من غير مفسدة راجحة فلا شك في لزوم ذلك عليه. قال: تتعين إزالتها بهدم أو غيره. يعني بذلك ما نسب إلى قبر أنه من قبور الأنبياء كالخليل، فهناك المشهد المعروف في مدينة الخليل والذي يقال عنه أنه قبر إبراهيم، وهناك في الشام مساجد كثيرة بنيت على قبور ادعي أنها قبور الأنبياء، كقبر يوسف مثلا، يزعمون أنها يعني أماكن يعني إسلامية ونحو ذلك، ويزعمون أيضا قبور أنبياء أنها قبور أنبياء ممن لم يذكر اسمهم في القرآن كدانيال وغيره، والله أعلى وأعلم. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. والمساجد دي إما إزالتها بهدم أو غيره، يعني إيه غيره ده؟ غيره يعني إزالة القبر من المسجد، لابد أن يزال القبر من المسجد إذا كان المسجد بني أولا ثم وضع القبر فيه، كما يفعل كثير من أهل الضلال أن يبنون مساجد في حياتهم، أن يبنوا مساجد في حياتهم ويجعلون فيها مكانا لدفنهم فيها إذا ماتوا، وهذا مما لا يجوز، فإن المساجد وقفت لله سبحانه وتعالى لعبادته وليس لدفن الأموات فيها، خصوصا إذا كان دفنهم فيها سبب سببا لتعظيمهم والغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم التي جعلهم الله عز وجل فيها. فهذا مما يلزم معه إزالة القبر، فأيهما كان أولا بقي وأيهما كان ثانيا أزيل. فإذا كان المسجد بني على القبر والقبر سابق أزيل المسجد، لأنه لا يجوز بناء المسجد على القبور، ولا يكون موقوفا لله سبحانه وتعالى بذلك، إن هذا مكان ممنوع من الصلاة فيه، ولا يصح كل وقف على هذا المكان. فلو أوقف أحجار أو أموال ليشترى منها أشياء توقف لهذا المسجد أو غير ذلك، أو فرش أو بسط، فإنها تنفق في المسجد الأخرى ولا تنفق في هذا المكان، ولا يجوز أن تجعل وقفا في هذا المكان. وأما إذا كان الأصل هو المسجد والقبر لاحق، فيزال القبر ويرد إلى قبور المسلمين إن كان صاحبه مسلما. قال: هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين علماء المعروفين. قال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، وهذا سواء كانت بنيت كمساجد أو كقباب لتعريف منزلة صاحب هذا القبر. فكتجد وسط القبور بعضها جعلت عليه قبة، لأنهم يجعلون على القبة علامة على وجود الشيخ تحتها، تحت كل قبة فهناك شيخ مقصود عندهم. قال: لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرهما. وهذا هو الصحيح بلا شك، مع أن قرافة مصر فيها من أنواع القباب ما فيها، فضلا عما بني على القبور من المساجد بعد ذلك. وقال القاضي ابن كنج: ولا يجوز أن تجصص القبور، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. قال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، الجص هو الحجارة الملونة. يقول: وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول أهل الغنى، أنهم يكتبون هذا قبر فلان الفلاني، ويعني كرئيس كذا ووظيفة كذا، ويعني يفتخرون بوظائفه على قبره. يقول: أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز من كتب الحنفية: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمه الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. لماذا؟ لأنه جعل ذلك من باب الفتنة بالشرك والتعظيم المنافي لكمال التوحيد، وربما وصل إلى منافاته لأصل التوحيد إذا عظم الميت كتعظيم الله. قال الشارح رحمه الله: وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. كل هذا من كلام المذاهب الأربعة يدل على تحريم بناء المساجد على القبور بل تحريم كل بناء عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة انقلبت تربتها أو لم تنقلب، يعني في تحريم الصلاة عندها، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، يعني ليست العلة النجاسة. أن البعض يقول أن العلة في النهي عن صلاة المقبرة النجاسة، ولذلك إذا فرش حائلا على الأرض طاهرا يحول بينه وبين التراب الذي اختلط بالصديد والدماء من الموتى فإنه يجوز الصلاة فيه. هذا الكلام كلام في منتهى الضعف، وذلك أولا أن المؤمن لا ينجس، وأن الصديد والقيح الذي قد تتحول إليه أبدان الموتى لا يظهر على التربة ولا يظهر على الأرض، كما أنه لا داعي على نجاسته، إنما داعي على نجاسة الدم، وهذا لا يحصل في المعتاد أن الدماء لا تنفجر ولا تخرج من أبدان الموتى، وإنما تتحلل هذه الأبدان في الأرض دون أن يظهر على سطح الأرض فيما بين المقابر شيء. فمثل هذا الاشتراط أو هذا التقييد بأنه إذا كان بينه وبين الأرض حائل جاز الصلاة، هذا غفلة عن العلة الحقيقية في النهي عن الصلاة في المقبرة، وهي خوف التعظيم للأموات وخوف ذريعة الشرك. فلهذا نهي عن الصلاة في المقبرة حتى لا يعظم الأموات ويبالغ فيهم فوق منزلتهم، وليست العلة النجاسة. يقول لعموم الاسم عموم العلة، عموم الاسم يعني نهى عن الصلاة في المقبرة، يبقى لا فرق بين أن تكون جديدة أو عتيقة، ولا فرق بين أن تكون انقلبت تربتها أو لم تنقلب. انقلبت يعني تحولت إلى أصبحت تراب تام، ولا لسه ما زال فيها من آثار صديد الموتى ونحو ذلك، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا. ده عموم الايه اللفظ، عموم الاسم، اسم المقبرة يعم كل هذه، اسمها مقبرة. نهى عن الصلاة في المقبرة، إذن كل أرض مسجد إلى المقبرة والحمام، إذن كل أنواع المقابر. عموم العلة وهي خوف اتخاذ القبور، أن اتخاذ القبور مساجد يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى عبادتها من دون الله، وهذه العلة سواء فيما إذا كانت عتيقة أو جديدة، انقلبت التربة أو لم تنقلب، يعني تحولت العظام والبدن إلى تراب محض أم لم يحدث ذلك بعد، أن هناك حائل أو ليس هناك حائل لا فرق في ذلك. يقول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس ولا شك في ذلك، بل قبورهم وأبدانهم من أطهر البقاع، ولذلك فكيف يلعن من فعل ذلك لأجل النجاسة؟ هذا كلام غير محتمل في الحقيقة. كيف يقال قبور الأنبياء تتنجس؟ نعوذ بالله، هذا قول لا يقوله عالم. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذاهب. أو الصحيح أظنها في المذهب، هي الصح طبعا في المذهب، النسخ اللي فيها المذاهب دي غير صحيح، المذاهب فيها خلاف فعلا عند المتأخرين، أما الحنابلة فلا خلاف عندهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم، اتخاذها مساجد أشد، وهو لم يخصها في كل الروايات بل ذكرها في معظمها، وإن كان ضم إليها مساجد قبور الصالحين لأنها ملحقة بها في نفس الأمر. قال وكذلك إن لم يكن بني عليها مسجد، يعني إذا قصدها للصلاة، قصد للصلاة بجوارها، وهو أيضا لا فرق بين أن يصلي خلفه أو أمامه. وأما إذا كان اتفاقا كما ذكرنا وهو ليس يتخذها مسجدا وبينه وبينها فاصل فاصل فليجعل القبر خلف ظهره. قال وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إن كان موضع قبر أو قبرين، يعني كلمة المقبرة، كلمة المقبرة تنطلق على مكان من قبر أو قبرين، بس كما ذكرنا إذا كان قبر أو قبرين واتفق أن حضر وقت الصلاة مثلا وهناك طريق يعني مسلوك أو نحو هذا، فإذا جعل القبر خلف ظهره جاز لحديث أنس كما ذكرناه المرة السابقة. قال وقال بعض أصحابنا يعني من الحنابلة لا يمنع الصلاة فيها للمساجد التي بنيت على القبور، أو أقصد التي فيها قبر أو قبرين، لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، يعني لازم ثلاث قبور على الأقل. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابي هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر، فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز. المسجد اللي بين القبور بينها وبينه حاجز، رخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. ده بالضبط كده زي المساجد مبنية وسط القبور في القاهرة خصوصا، تجد شوارع وطرقات وفي بعضها مساجد وسط القبور. أما إذا كان المسجد مبنيا بجوار القبور من الخارج وبينها كما ذكرنا طريق مسلوك، فالصحيح أنه لا ينهى عنه إلا أن يكون في القبلة قبر. قال وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، وقال إسناده جيد. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله، عن معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة هي السبيل، أما المقبرة الخاصة بإنسان أو بصالح أو نحو ذلك فلا ينهى. هذا كلام عجيب. يقول والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، وهذا كله باطل من وجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب. يعني من أين أتيت أن هذا مختص بالمقبرة المسبلة التي هي السبيل؟ ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله، ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا. لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان وقصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق كل قدرة، فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل اللزوم. يعني مسألة علة النجاسة دي أولا هي غير ثابتة، يعني هذا الكلام ليس بظاهر، من أين لك بأن صديد الموتى المؤمن لا يتنجس حيا ولا ميتا؟ ولذلك يعني هذا التعليل تعليل باطل. وكما ذكرنا قبور الأنبياء العلة فيها منتفية المذكورة دي، وإنما العلة هي خوف التعظيم كما فهمه الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة العلم. قال: ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم زي وصالحيهم، فلو كانت هذه العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، ولما أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم أنها كما ذكرنا علة خوف التعظيم والغلو. والحمد لله على ظهور الحجة وبين المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه مسألة في الحقيقة مسألة مهمة لكثرة الابتلاء بها وكثرة من يدعي العلم ويصلي في مسجد القبور وينعي على الملتزمين امتناعهم من الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، ويرون ذلك تشددا ويزعمون أحيانا النسخ، وهذا من الضلال، فكيف ينسخ أمر مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عنه؟ ما الذي ينسخه؟ ماذا ينسخه؟ ينسخه رأي عالم؟ ينسخه يعني إجماع مكذوب مدعى أن الأمة اتفقت على ذلك؟ هذا كلام باطل، بل الأئمة متفقون على خلافه. قال المصنف رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث إسناده صحيح بالطرق، رغم أنه روي مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وروي عن زيد بن أسلم مرسلا منه دون ذكر عطاء، ورواه البزار عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة مرفوعا: اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإسناده أيضا صحيح كما صححه الشيخ أحمد شكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال الشيخ رحمه الله: قد استجاب الله دعاءه، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. بمعنى أرجاء القبر اللي فناء القبر وما حوله لا يتمكن الناس من أن يدخلوا هناك ليصلوا هناك، بل الجدران يعني أحاطت به من كل جانب. قال: ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يبقى يقولوا يعني أن هذا الأمر مختص بالأوثان التي هي تماثيل المشركين وأصنام المشركين من هبل ومناة واللات والعزة ونحو ذلك، وأن القبور لا تصير أوثانا تعبد. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن القبور يمكن أن تكون كذلك، وإلا فهو لا يتعوذ ولا يدعو بعدم حصول إلا ما يمكن حصوله، وإلا كان التحصيل حاصل، فهذا ممكن الوقوع ويخشى منه، ولذا دعا عليه الصلاة والسلام ألا يجعل قبره وثنا يعبد. يقول: دل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه، بمعنى لا يستطيعون الدخول في المقصورة ليصلوا هناك. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، يعني لا يلزم أن يكون على شكل صورة، بل الوثن كل ما يعبد ولو كان شجرة أو حجرا أو قبرا أو صنما على هيئة. يقول: وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. ونسأل الله العافية. إسناد صحيح عن ابن مسعود. ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع آثار صلاته ونزوله لكي تتخذ مسارد. النهي ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، خلافا لكثير من المتأخرين ممن يقول بمشروعية التبرك بالأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وليس كذلك. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس ابن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة سدا لذريعة الشرك، قطع عمر الشجرة. والذي يظهر الله أعلم أنه قطع الشجرة التي كان يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس تحتها، وذلك أن الشجرة خفيت على من بايع بالفعل، أنهم عندما أتوا في العام الذي يليه ليبحثوا عنها خفيت عليهم، ولذلك أنكروا على من جعل يصلي هناك ويقول هذه الشجرة، وقالوا يعني أنتم أعلم، على سبيل التنقيص، ليسهم أعلم. إذا كان من شاهد البيعة وباع تحت الشجرة خفيت عليه في العام التالي فلم يحضروا عليها كما ثبت في صحيح مسلم، فكيف يتصور أن يكون من أتى بعد أعوام طويلة يعرف الشجرة ويريد أن يتخذها مسجدا؟ هذا بالأولى لا يصح. ولذلك كان الناس يقولون عن شجرة ذلك فأمر عمر بقطعها. قال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المسارد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وهذا الكلام من عمر ودليل واضح على يعني صحة الاتباع في هذا، تكون بأنه إذا عرض له عارض وجاء وقت الصلاة وهو في هذه المسارد فليصلي فيها، أما نتعمد النزول إليها والبقاء بها تبركا فهذا منهي عنه، خلافا لابنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر أفقه من ابنه بلا نزاع بين العلماء، كان ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ربما نزل في أماكن نزول النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما بال في أماكن بوله صلى الله عليه وسلم أثناء سيره، وهذا منه اجتهاد خالفه فيه من هو أعلم منه، أبوه رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفيما غزي بن إسحاق عن أبي العلية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف، مصحف يعني صحف فيها كتابة، وليس أنه المصحف يعني مصحفنا. قال: فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، أنا أول رجل قرأه من العرب. ده أبو العلية يقول: قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العلية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال، فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. وهذه القصة تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على سد الذريعة، وأنهم لا يظهرون قبور من يظن نبوته، فضلا عن من يظن صلاحه، لا يظهرونه بل يعمونها على الناس لأجل ألا يقصدها أحد من الناس. قال ابن القيم رحمه الله في هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لألا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. بلا شك قبر النبي عندهم يعني، قال عند علامات ظاهرة أنه جسد لم يتغير منذ 300 سنة، وعنده كتاب فيه أحوال الناس الواقعية التي وقعت، وهذا دل أنه من الوحي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها. يعني لو قصد بقعة يرجو الخير بقصدها مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المسجد الحرام، مثل المسجد الأقصى، لكان مشروعا لأنه استحب الشرع قصدها، لا تشدر إلا 3 مساجد. قال: من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها ليذبح، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم تشرع، التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، لا عين المكان نفسه ولا نوعا كالقبر. القبور نهي عن أن تخصص بعبادة مطلقا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها. هذا كلام حسن جدا، وهو يبين مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية واضحا جليا، أن زيارة قبور الصالحين إذا كانت بحكم الاتفاق ولا يقصد تخصيصها بعبادة فيها، إنما يزورها لأجل زيارة الأموات والدعاء لهم ويسأل الله العافية له وللموتى كما ورد، والسلام عليهم كما جاءت به السنة، فهذا أمر مشروع لا يحرم. وأما قال: وأما التحري، تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر، لأن ذكر الغضب يقتضي أن الذنب من الكبائر، فإذا أضيف إليه اشتداد الغضب كان ذلك دلا على أنه من الكبائر بلا شك. قال: وفي القراءة للطبري من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، علل ذلك بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يوما. الإمام مالك كره أن يقال زرت النبي، زرت النبي ونحو ذلك، كره الإمام مالك أن يقال إيه؟ زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لم يرد، وإنما يقول زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. العلة عند مالك احتج بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ولا تتخذ قبري عيدا، لأنه أن يعتاد زيارة معينة عند القبر فهذا يجعله عيدا. قال: كره إضافة هذا اللفظ، وزرت قبر النبي، كره إضافة لفظ الزيارة إلى القبر لئلا يقع تشبه بفعل أولئك سدا للذريعة، أولئك المتقدمين من أهل الكتاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأذكار الواردة فيما يستحب عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار زيادة على السلام والسلام على الصاحبين ليست من السنة، كمن يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطبع من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وأن يقول جئتك مستشفعا بك إلى ربي في مغفرة ذنوبي أو نحو ذلك كما ذكره جماعات من العلماء، ذكره الغزالي في الإحياء وذكره النووي في المجموع وذكره ابن قدامة في المغني فيما يقال عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا بالإضافة إلى السلام أنه يستحب أن يقال هذا الدعاء المنقول عن الأعرابي في قصة العتبي وقد ذكرناها من قبل في موضوع التوسل، فذكروا نفس النص مع كونه نصا متضمنا لبدعة. فهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهة مالك لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس. الزيارة البدعية اللي هي تشمل الشركية والبدعية دون الشرك، فهو قصد الميت لسؤاله ودعائه ده من الشرك الأكبر والرغبة إليه في قضاء الحوائج كذلك. ويشمل الزيارة البدعية وهو أن يجعله داعيا له عند الله، يقول له ادعو الله لي اشفع لي عند الله، فهذا من البدع لأنه ذريعة الشرك فلا يجوز ذلك. يقول كره لفظ زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما فعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة والسلام عليه فإن ذلك مما أمر الله به، أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى أيضا. ألا ترى إلى قوله فزور القبور فإنها تذكركم الآخرة مع زيارته صلى الله عليه وسلم لقبر أمه، فإن هذا تناول قبور الكفار فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك في هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة، ولا يكره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعليا الزيارة الشرعية، وإنما يكره التلفظ بهذا في هذا الموطن. هذه المسألة التي سجن بسببها شيخ الإسلام ابن تيمية ومات في السجن بسببها رحمه الله، مسألة كراهية أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكراهية أو النهي عن شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما يلزمه أن ينوي بالسفر وشد الرحال زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن السفر لزيارة القبر مشد الرحال إلى غير البقاع الثلاثة المحددة. قال وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت له مستويق فمات فعكفوا على قبره. هذا على قراءة ابن عباس رضي الله عنه أفرأيتم اللات والعزى، اللات والعزى وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنه وتفسيره على ذلك. يلت له مستويق وهو اللات، اللات ولذلك مناسبة الترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. يبقى بداية عبادة اللات كان تعظيم الصخرة التي كان لت السويق لهم عندها والعكوف على قبره كذلك. التبرك بآثار بعض من يظن صلاحهم وقبورهم. والتفسير الآخر للات أفرأيتم اللات والعزة على القراءة المشهورة أنها أسماء مؤنثة اشتقت من أسماء الله، فعلى ذلك المشركون لأنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله فاشتقوا لها أسماء مؤنثة من أسماء الله تعالى وسموا الأنصاب والأوثان بأسماء هذه الأسماء الآلهة عندهم، فسموا اللات من الله والعزة من العزيز ومناة من المنان، وهي ترمز عندهم للملائكة. ولا مانع من أن يجتمع في الوثن الواحد عدة أسباب، فإنهم كانوا يجعلون هذه الصخور وهذه الأوثان والتماثيل والأشجار ترمز إلى معان عندهم بلا دليل ولا شبهة. وما أكثر ما يتلاعب الشيطان بهؤلاء، فهو يتلاعب بهم في اعتقادات سخيفة ويعني أمور باطلة، فلا يبعد أن يجمع بينهم هذا وذاك، فيكون اعتقادهم في الملائكة أولا، ثم يتعبد رجل هناك بصنع الطعام للحجاج فيكون عند صخرة فيعكف على قبره، فيجتمع في المكان الواحد عدة أسباب للشرك، والوثن الواحد عدة أسباب له. رياض الله. قال ابن خزيمة: وكذا العزة كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. يقول: وكان ابن عباس بشان الترجمة خطورة العكوف على قبر رجل صالح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن بإسناد ضعيف. قال الشيخ الألباني: ضعيف بهذا السياق والتمام. وصح الشيخ الألباني: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسراج أو السرج. وروي نحوه عن أبي هريرة وحسان بن ثابت بلفظ لعن الله زورات القبور. الفائدة في ذلك في مسألة ماذا يجوز وما لا يجوز من زيارة النساء للقبور، فعلى رواية زائرات القبور الضعيفة فالحديث يدل على تحريم زيارة المرأة القبور نهائيا، وأما على حديث زورات فهو يدل على النهي عن تكرار الزيارة التي تؤدي إلى وجود المنكرات، لأن النساء عقولهن ضعيفة وقلوبهن كذلك، فكثرة تردادها على القبور مما يوقظ في قلبها أنواع من الفتن. شيخ الإسلام يرجح تحريم زيارة النساء للقبور مطلقا، ويرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، خاص بالرجال دون النساء، وليس هذا بظاهر إن شاء الله، فإن الحديث قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول عند زيارة القبر، وأنه قال لها: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يحتجوا فقط كما قال شيخ الإسلام في احتجاجه بعد أن ذكر قوة إسناد حديث عن الله زوارات القبور، مع أنه كما ذكرنا لا يدل على تحريم الزيارة النادرة. قال: والذين لخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك. وهذا يدل على أن الزنا مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. الحقيقة أن هذا ليس فقط احتجاجهم، كما ذكرناهم يحتجون بأن عائشة مضت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القبور ورأته يصلي عليهم صلاته على الأموات كالمودة الأحياء والأموات، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها خروجها وراءه إلى القبور، إنما أنكر أن تظن أنه يحيف بها أو أنه ذهب إلى بعض نسائه، وهو حديث في الصحيح. فإذا هم احتجوا يعني بأدلة صحيحة تدل على جواز ذلك مرفوعا. ومما يدل على ذلك أيضا على سبيل الندرة حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهو حديث صحيح في الصحيح، وهو يدل على أن النهي للكراهة للتنزيه، واتباع الجنائز مقتضى الوصول إلى القبور، فإن الجنازة ممتدة إلى أن يدفن صاحبها، إلى أن يدفن الميت في القبر، فهذا اتباع الجنازة، فهن نهينا عن ذلك من غير تحريم. فالصحيح أن المرأة لا يحرم عليها زيارة القبر على سبيل الندرة، وبشرط أن لا ترتب على ذلك مفسدة. وأما إذا ترتب على ذلك مفسدة من تبرج أو نياحة أو غلو في صاحب القبر، والعاطفة عند النساء قوية والعقول ضعيفة، فيخشى من تكرار الزيارة ذلك، فهذا ينهى عنه، بل قد تلعن فاعلته. نعم، المتابعة متابعة من باب واحد، يعني مع الزيارة يعني مع المدرة برضو. لا، ده مكروه أصلا، النساء مكروه أنه يتبع الجنائز، هذا أشد ربما، يعني اتباع الجنائز أشد من إيه؟ من زيارة القبور، لأن ده اتباع الجنائز ساعة الدفن، فالعقل عندها، القلب يكون أضعف عندها، وأما ما دفن فكان إيه؟ يعني يكون أهون. يقول هذا السياق، يقول فعلى، يقول شيخ الإسلام تيمية في قصة عائشة مع أخيه عبد الرحمن: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة. وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف السياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا، أن عائشة رضي الله عنها أقبل ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. قال شيخ الإسلام: وهذا لا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. الحقيقة أن اللعن كان عليه على كثرة الزيارة، والله أعلم. يقول: يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، هذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة، ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ففي خصوصية للنساء أنها لا تكثر من الزيارة. يقول: واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء، هذا ليس بظاهر، بل الظاهر أنه تناولها بدليل الرواية الأخرى التي علمها ما تقوله عند زيارة القبر، فهذا من أظهر الأدلة على دخول النساء في ذلك. ثم ماذا يخاطب به الشرع مجموع الرجال والنساء إلا بصيغة الخطاب للمذكر؟ فإن ذلك مما لا يختلف فيه أحد، أن خطاب جمع الرجال والنساء معا يخاطب فيه المجموع بصيغة المذكر، ف الكلام فيه بعيد. يقول ابن تيمية رحمه الله: فلا يدخلنا في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعض الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر روايتين عنه. هو في الحقيقة ليس لأنه عام بعد خاص، بل هناك تصريح بالنسخ، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا تصريح بالنسخ لا يحتمل، قال: فإنها تذكر الآخرة. إذا التذكير بالأخير أمري تعليل بهذا ما يدل على دخول الجميع المكلفين فيه. يقول: هو المعروف عند أصحاب أحمد اللي هو أن العام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إذ قد يكون قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسروج. ومعلوم السروج جمع سراج يعني، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسروج المنهي عنها محكم كما دل عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. يقول والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، أحدها صيغة فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه اللي هو الكلام اللي احنا قلناه، قلنا هذا فيه قولان، قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل، عندنا الدليل المنفصل. وقيل إنه يحمل ذا على ذلك عند الإطلاق وده الظاهر، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. احنا عندنا قلنا الدليل الخاص فلا نحتاج إلى ذلك. يقول ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، نقولنا يستحب لكن على سبيل الندرة، ومعلمنا أحد من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. عائشة خرجت رضي الله عنها إلى زيارة القبور، وكانوا يخرجن إلى الجنائز حيث لم يعزم عليهن النهي. صحيح عند القبر قال اتقي الله واصبري، أنكر عليها ماذا؟ عدم الصبر. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل إذن الرجال بأن ذلك يذكر الموت ورقيق القلب وتدمع العين، ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والند والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. قلنا هذا ما ظنت ذلك الكثرة والمداومة على الزيارة الذي تفيده لفظ زورات. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسبب للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحدد المقدار الذي يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين النوع والنوع، اليوم ما فيش فرق بين الكثير القليل والكثير، لا، كم من الأدلة فرقت بين القليل والكثير بناء على حصول المفسدة من عدم حصولها. يقول ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة أُلق الحكم بما ظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم الزينة إلى الزينة النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك، وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. تذكرها الآخرة من غير مفسدة النياحة مصلحة. يقول ومن العلماء من يقول التشييع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات فإن كن تفتن الحي وتؤذن الميت، حديث ضعيف، ولو صح له محمول على النياح على النائحة التي تفتن الحي وتؤذي الميت، وليس أنه على كل أحد. وقوله لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة، حديث أيضا ضعيف، ويؤيد ما ثبت في الصحيحين أنه نهى عن النساء عن اتباع الجنائز، كان لابد من التكملة وهي إيه؟ ولم يعزم علينا، لأنه بيرى أن ده ملعون من فعلته. طب إزاي بقى لم يعزم عليهن وهي إيه؟ تقتضي اللعنة، ده كلام صعب. ومعلوم أنه قال قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى دون فله قيراطان، هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز. فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى، الذي نراه راجحا في هذه المسألة ما يخالف كلام الشيخ الإسلام تعالى. قلت الشارح ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا بالرجال خص بقوله لعن الله زورات القبور، فيكون من العام المخصوص كما ذكرنا، هناك أدلة خاصة على جواز ذلك. وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروا عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما من في هذا الباب فلا يثبت به نسخ. المعارض اللي هو الحديث الماضي ده حديث ضعيف. منها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زرت القبور نحو ذلك فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد. هذا الكلام معنى إيه؟ معناه أنه هيقول أن حديث عائشة اللي منسوخ، وهذا من أين له بالتاريخ؟ الأصل إيه؟ يعني عدم القول بالنسخ مع إمكان الجمع، ولا بد من ثبوت التاريخ، فلا يمكن الجمع. لا يمكن الجمع. لماذا لا يمكن الجمع؟ يحمل هذا كما ذكرنا على كثرة الزيارة المفضية إلى المنكر، وهذا على الزيارة النادرة التي لا تؤدي إليه إلى ذلك. فيمكن الجمع بين الأدلة، فلا سبيل إلى القول بالنسخ فضلا عن مجرد احتماله لرد الدليل. يعني ما ينفعش يقول يحتمل أن يكون منسوخ، طب احتمال ده الأصل عدمه، وبالتالي فهذا القول ليس بظاهر. قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام في كتاب تطهير الاعتقاد، وله فيه زلات في هذا الكتاب. كتاب تطهير الاعتقاد ده فيه زلة يعني شديدة، من أخطرها، هو طبعا الكتاب جيد في الجملة، لكن من أخطرها أنه يقول أن هؤلاء القوم ليس لم يثبت لهم حكم الإسلام ابتداء، لم يدخلوا في الإسلام أصلا، وهذا قول لم يسبق إليه في الحقيقة، وهو قد رجع عن المسألة برمتها. ده هو رجع عن الكتاب ده، ورجع يقول إن طلب قضاء الحدث من الأموات شرك أصغر، فهو مضطرب الإمام الصنعاني في هذه المسألة للأسف. الكفر عمل هو الكفر الأصغر. يقول فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن به أو فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى انقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيرد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وألقيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. اتخاذ السرج رغم ضعف الرواية إلا أنه من البدع الضلالات المنكرة التي أحدثت، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج على القبور لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال من غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. قال ابن القيم رحمه الله اتخاذه مسرد وإيقاظ السرج عليها من الكبائر. نعم، إنارة القبور من ذلك، لأن ذلك من أسباب يعني تعظيمها. لا احتاجوا الدفن، أنا مش إنارة للقبر، ده هم بيجيبوا حاجة مؤقتة وبعدين رجعوها تاني، يرجعوا بالمصابيح معهم بعد أن يدفنوا القبر ليلا إذا احتاجوا إلى ذلك. المسائل التي ذكرها الشيخ سبق ذكرها في الشرح. وقولي هذا واستغفر لكم الإخوة تكتب الامتحان. السؤال الأول أذكر مختصر عقيدة أهل السنة في كلام الله تعالى. أذكر مختصر عقيدة أهل السنة في كلام الله تعالى في الأدلة، وبين الفرق المخالفة لأهل السنة باختصار. الجزء الاخير ده لل يعني عليه جزء صغير من الدرجه تخافوش. قلنا اذكر مختصر عقيده اهل السنه في كلام الله تعالى بالادله وبين الفرق المخالفه لاهل السنه باختصار. السؤال الثاني، اذكر الادله لكل مما ياتي. انقسام الشر، انقسام الامر الالهي، انقسام الامر الالهي والاراده والقضاء والحكم والتحريم الى قدري وشرعي. انقسام الامر الالهي والاراده، الاراده الالهيه يعني، والقضاء الالهي ايضا، والحكم الالهي، والتحريم الالهي ايضا، الى قدري وشرعي. اثنين، نزول الرب سبحانه الى سماء الدنيا كل ليله. نزول الرب سبحانه الى سماء الدنيا كل ليله. تذكر حديثين. ثلاثه، رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه مبينا. عايزين هنا حديثين ايضا في رؤيه كده ثم تبين بعد ذلك. الخلافة في رؤية الكفار والمنافقين ربهم، الخلاف في رؤية الكفار والمنافقين ربهم، رحمك الله، يعني في خلاف في المسألة دي ولا مفيش، وإيه الراجح بالدليل. والخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا. السؤال الثالث، نقول السؤال الثاني ثاني هقراه كله، اذكر الادله لكل مما ياتي. انقسام الامر الالهي والاراده والقضاء والحكم والتحريم الى قدري وشرعي. التحريم اثنين، نزول الرب سبحانه الى سماء الدنيا كل ليله. ثلاثه، رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه مبينا. الخلاف في رؤيه الكفار والمنافقين ربهم، والخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا مع بيان الراجح طبعا بالدليل. السؤال الثالث، ما معنى ما يأتي؟ واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء في الشفاعة فيذكر خطيئته التي أصاب. كل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن آدم وإبراهيم ونوح وموسى فيذكر خطيئته التي أصاب. يعني إيه خطيئته التي أصاب؟ قول بنقول عايزين معاني الآتي. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء في الشفاعة، حديث الشفاعة يعني، يقول عنهم فيذكر خطيئته التي أصاب. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تضامون في رؤية الشمس إلى قوله فإنكم ترونه كذلك؟ يعني هتجيب نص الحديث وتقول لي معنى إيه؟ اذكر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تضامون في رؤية الشمس. أما حديث الرؤية لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، قال هل تضامون في رؤية الشمس، نقط، إلى قوله فإنكم ترونه كذلك. هنجيب الحديث ونذكر إيه معناه. ثلاثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر أهل الجنة دخولا الجنة عندما ذكر النار قال إنه قد قشبني ريحها، إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، يعني كلمة رد غطاء. قوله صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين في نفس الحديث أو في حديث في الشفاعة أيضا في نفس ربنا فارقنا الناس أفقر ما كنا إليهم. المؤمنين يقولون ربهم ربنا فارقنا الناس ربنا فارقنا الناس أفقر ما كنا إليهم. السؤال الرابع تاني ده في حاجات هتجاوب كده انت قاعد كده. بين معاني التأويل في اللغة والشرع والاصطلاح مبينا شروط التأويل الصحيح. بين معاني التأويل كلمة التأويل بين معانيها في اللغة والشرع والاصطلاح مبينا شروط التأويل الصحيح. نقد بالدال عبارة نمر آيات الصفات وأحاديثها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. ننقدها إيه اللي صح فيها وإيه اللي غلط. في كما جاء في كما جاء ماشي إيه الصح فيها وإيه اللي غلط. خلي تحطوا فيها كما جاءت ماشي أنا غرضنا كده.